المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والتسعون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم: مثل المجاهدين في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة انتدب الله، وفي اللفظ الآخر تضمن الله، وفي اللفظ الآخر توكل الله، كل هذه ألفاظ متقاربة ومعناها واحد، وهو حصول الثواب الذي ذكر لمن قام بهذه الوظيفة، وهي قوله انتدب الله لمن خرج في سبيله أي للجهاد. ولهذا قال: لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، أي أنه مخلص في جهاده لم يقصد فيه إلا رضا الله والدار الآخرة، فهو علي ضامن، أي أن الله ضمن له والتزم أن يدخله الجنة، أي إن استشهد، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ومثله اللفظ الآخر: وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، أي أنه إذا كان مخلصا في نيته لم يعدم الخير، فإن توفي دخل الجنة وإن رجع وقد غنم رجع بأجر وغنيمة، فحصل له الخير في الدنيا والآخرة، وإن لم يدرك الغنيمة فقد حصل الثواب وفاز بالأجر العظيم، فهو غانم في جميع حالاته. وقوله في اللفظ الآخر: مثل المجاهد في سبيلي، ولما كان المجاهدون يختلفون في نياتهم قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي أن الله يعلم أسرار العباد ونياتهم. فإن قيل: من هو المجاهد في سبيله؟ قيل: قد فسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي من قصده نصر الدين وإعلاؤه، وهذا هو المخلص. وقوله: كمثل الصائم القائم، أي كما أن الذي يصوم النهار ويقوم الليل يمضي جميع زمنه وهو في عباده، فكذلك المجاهد يكون كل وقته مشغولا بعبادة من أفضل العبادات، فنومه ويقظته عبادة ما دام متلبسا بالجهاد.